خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، ورفع الله تبارك وتعالى قدره وأعلى أجره. وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 57 من شرح كتاب التوحيد، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا نواصل الكلام والشرح والتفصيل في مبحث الولاء والبراء، وهو أمر أصيل في هذا الدين وركن ركين في هذا الدين، بل هو ركن من أركان لا إله إلا الله، بل هو معنى وتمام معنى لا إله إلا الله. فولاؤنا لله وما ولاه، وبراؤنا من غيره وما سواه، فلا إله إلا الله. وما زلنا مع مبحث التشبه، وبينا في المحاضرات السابقة بعض التفصيلات في التشبه، والآن نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن صور هي من التشبه المحرم نذكرها، لربما وقع فيها كثير من المسلمين، فلعل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم سببا لنجاتهم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن صور من صور التشبه المحرم، ونؤكد ونبين أن تشبه المحرم عباد الله حرمه الله تبارك وتعالى، لأن التشبه في الظاهر ينطبع على الباطن. فالتشبه بالكافرين في الظاهر، التشبه بالظالمين في الظاهر، التشبه بالفاسقين في الظاهر، يؤثر في القلب عباد الله، يؤثر في القلب. فكما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان، يعني مثلا الجندي في الجيش يقابل أخاه الجندي في الجيش، الرجل لا يعرف الرجل، لكن لما تشابه الزيان فإذا بهما يقتربان من بعضهما البعض، يتحدثان: حضرتك في سلاحي، حضرتك في سلاحي، تعرف القائد فلان، تعرف الضابط فلان، تعرف هكذا، تعرف كذا، ويحدث هذا عن الصعاب التي يلاقيها، ويحدثه الآخر عن الصعاب التي يلاقيها، ويريد الآخر أن يدفع له في المواصلات، ويريد الآخر أن يدفع له في المواصلات، إلى آخر هذه الأشياء. كيف حدث كل هذا الود؟ بالتشبه فقط في الزي في الظاهر، سبحان رب العظيم. وإذا التقيا بعد ذلك بلباس مختلفة، فربما لا يسلم بعضهما إلى الآخر، بل ولا ينظر بعضهما إلى بعض، سبحان رب العظيم. فالتشبه في الظاهر يؤثر في الباطن، وهذا ما صرح به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتابه، فقال: لا تسوون بين صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. المساواة في الظاهر، تسوية الصفوف في الظاهر، تؤدي إلى الوثاق في الباطن. الخلاف في الظاهر يؤدي إلى الخلاف في الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لماذا؟ إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فجلوسهم في الظاهر معهم بين ودلل على أن هذا الجلوس بين أن هناك موافقة قلبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان التشبه بالمشركين محرما حتى لا يصل بالمرء إلى التشبه في الباطن، وهذا للأسف الشديد ما وجدناه الآن، هذا ما وجدناه الآن بسبب هذه الممارسات القبيحة من كثير أو من بعض المنتسبين إلى هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بتمييع قضية التشبه والولاء والبراء. صار كثير من الناس الآن يقولون أن النصارى مثلا سيدخلون الجنة، وأنهم مؤمنون، وأن اليهود سيدخلون الجنة، وأن البوذيين سيدخلون الجنة. سبحانك، سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويتهمون أهل الدين بمن يتشبهون بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبمن يتشبهن بالعفيفات الطاهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتهمونهم بالتشدد، يتهمونهم بالتخلف. سبحان ربي العظيم، أمور لابد لنا من الوقوف عليها لتعرف حقيقة هذا الدين وحقيقة المحاربين لهذا الدين أيضا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة لابد منها. فأقول وأذكر من صور التشبه التي ابتلي بها كثير من المسلمين في هذه الآونة ولا حول ولا قوة إلا بالله، التشبه بهم في قصات الشعر ويحلقونها كحلقهم، فهذا أيضا من التشبه المحرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد روي في ذلك ما رواه أبو داود عن الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال قال أنس احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. زي اليهود يعني شعارهم وعادتهم، شعارهم وعادتهم. سبحان رب العظيم، هذا من شعارهم في لباس أولادهم وفي رؤوس أولادهم، فلا تتشبهوا بهما. أمر من الأهمية بمكان، أمر تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقد ضعف بعض العلماء هذا الإسناد لجهالة الحجاج بن حسان، والحق أن الحجاج بن حسان يعني في الطبقة المتقدمة، وجهالته يعني لا تضر كثيرا بالسند، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك من الأمور أيضا التي ابتلي بها كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله في مسألة التشبه، التشبه بهم في الملبس، وهذا ما أكثره. نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلوبنا أن الاعتقاد بأن خير الهدي هدي محمد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مرية تحتوي. فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علي ثوبين معصرين، يعني مصبوغين بالعصفر، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. والله وبالله وتالله هذا دليل، هذا دليل لا أدل منه في هذا الباب على حرمة التشبه بهم في اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهاه أن يلبس هذه الثياب، ثم بين العلة من هذا، من هذا المنع ومن هذا التحريم، ألا وهو إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما. سبحان رب العظيم، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. فيا من يخالف في هذا الأصل الأصيل، فيا من يرتدي لباس الكافرين، فيا من ترتدي لباس الكافرات وزي الكافرات، ماذا ستقولين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قابلك يوم القيامة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل والله ماذا ستقولين له حتى لو دخلت الجنة؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد علمت أنه نهى من يلبس لباس الكافرين. ليه؟ من يلبس لباس الكافرين لماذا؟ لأنها لباس الكافرين فقط. سبحان ربي العظيم. وروى الخلال عن محمد بن سيرين أن حذيفة رضي الله عنه أتى بيتا فرأى منه شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب عمر رضي الله عنه أرضاه إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس قال إياكم وزي أهل الشرك. هذا عمل ولي الأمر، ولي أمر المسلمين هو الذي يلي أمر المسلمين، وأمر المسلمين هو دينهم. قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، فمن ولي أمرنا فهو ولي ديننا. سبحان رب العظيم. فأولى اهتماماته ليست الطعام والشراب، بل أولى اهتماماته هي الدين. إياكم وزي أهل الشرك. وفي كتاب له إلى عتبة بن فرقد قال إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبس الحرير. سبحانك. رضي الله عن عمر، رضي الله عن صحابة النبي، وصلى اللهم وسلم وبارك على معلمهم. كذلك من الأمور التي طمت في بلاد المسلمين الآن التشبه بهم في الكلام، وهذا حتى لا يختلط كلامي على كثير من الناس الآن أقعد وأؤصل وأقول حكم تعلم لغات الكافرين. حكم تعلم لغات الكافرين جائزة، الجواز، ويتأكد الأمر فيها حتى أنه قد يصل إلى فرض الكفاية إن كان في التعلم لهذه اللغات صد وحماية لدولة الإسلام، صد شرورهم وحماية لدولة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يتعلم لغة يهود فإني أخاف على قرآننا منهم. قال زيد بن ثابت: فحذقتها. أتعرف ما معنى فحذقتها؟ الرجل إذا تكلم، الرجل منا إذا تكلم الإنجليزية يعرف، الرجل الإنجليزي الأصيل، أن هذا الرجل يعني ليس إنجليزيا، كالرجل الأجنبي إذا أتى إلى مصر مثلا أو بلاد العربية فتكلم، يتكلم كما يقولون بالعربي المكسر، لغة رقيقة جدا في الحوار، فتعرف أنه ليس مصريا أو ليس عربيا. لكن هناك من يتحدث بلغة القوم ولا يستطيع أن يفرق هل هو منهم أو ليس منهم، وهذا ما كان عليه زيد بن ثابت، يتكلم وكأنه يهودي، ولد يهوديا وتعلم بالسليق اللسان اليهودي. قال: فحذقتها في 13 يوما. وما تعلمها إلا لحماية كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك تعلم اللغات الأجنبية لدراسة مثلا بعض العلوم التي هي غير مترجمة للغات العربية، فيتعلم هذه اللغات حتى يترجم هذه العلوم للعربية ويستفيد منها المسلمون، كما فعل بذلك، اسمع، كما فعل بذلك الغرب الكافر نفسه، حيث ترجموا اللغات الكتب والعلوم العربية إلى لغات لاتينية واللغات المحلية في أوروبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تنهض أوروبا، وهذا ما كان وهذا ما حدث بالفعل. أما أن تتعلم لغة الكفار فقط للترفع، وتجد بعضهم يتكلم بنصف الكلمات إنجليزي والنصف الآخر لغة عربية رقيقة، ما هذا؟ إن لغتك العربية يا عبد الله هي لغة القرآن الكريم، لغتك العربية هي اللغة التي تكلم الله بها وأنزل بها كتابه، قال: بلسان عربي مبين. كيف تزهد في هذا اللسان؟ كيف تزهد في هذه اللغة وهي لغة أهل الجنة؟ سبحان ربي العظيم، إن زهدك فيها لأمر شنيع. بالله عليك، لو كانت أمريكا تتكلم بالعربية، هل كنت الآن ستتحدث بالإنجليزية؟ نتحدث بهذه اللغات خاصة وسط العرب وفي البيوتات إلى غير ذلك، هذا يدل على التبعية التامة لهؤلاء، وهذا يدل عن التنصل التام غير المنقوص من كتاب الله تبارك وتعالى. فالأب والوالدين يحرصان على أن يتعلم ابنهما اللغة الإنجليزية الفصيحة، من أجل ماذا؟ من أجل الدراسة، من أجل المال، من أجل حتى يكون له أكثر من مجال في فرص العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل علمته لغة القرآن من أجل الجنة؟ هل علمته لغة القرآن من أجل إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لا أقول يفهمه، بل أقول يستطيع أن يقرأه؟ ائتني بطالب قد تخرج من الجامعة، هذا قد وصل إلى أعلى مستويات التعليم في بلادنا، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. ائتني به وقل له: اقرأ لي صفحة واحدة، وجها واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى الذي تختاره، من غير أن تخطئ في كلمة واحدة، ائتني به. سبحان رب العظيم، نسأل الله العفو والسلام، ولربما يتكلم باللغات يعني كأهلها، ولا يستطيع أن يقرأ صفحة واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى، أليس هذا من التنصل من الدين؟ لغتنا العربية هي لغة القرآن الكريم، ووالله كفى بهذه الكلمة كلاما. ماذا تريد أكثر من أن أقول لك لغتك العربية التي فرطت فيها هي لغة كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله عليك فقط؟ فلتتأمل أخي، فلتتأملي أختي في هذه الكلمات. لذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، هذا الكلام في من يستخدمها ترفعا، هذا الكلام في من يتعلم هذه اللغات ويهمل لغته الأصيلة، لا تعلموا رطانة الأعاجم. أما من يتعلمها لينقل الخير إلينا، أما من يتعلمها لصد شرورهم عنا، فهذا قد يصل إلى فرض الكفاية، بل هو فرض كفاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى لا يختلط الأمر بالناس ونقول: أنتم لا تريدون أن الناس تتعلم الإنجليزية. لا، نحن نريد أن يكون كل الناس متعلمين متفتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في نفس الوقت نريدهم أن يكونوا مسلمين ملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، أليس هذا هو الأصل؟ أجعلتم الفروع أصولا والأصول لم تجعلوها حتى فروعا، تلك إذن قسمة ضيزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمعنى لا تعلموا رطانة الأعاجم أي تفاخرا وإعراضا عن العربية، أو ليظهر أنه رجل يعني متقدم متحضر، سبحان رب العظيم. أما تعلم اللغة وهذا التأكيد على حضراتكم لأمن مكرهم أو لدعوتهم أو لأخذ ما ينفع منهم فلا بأس به، والله أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأمور التي يقع فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التشبه بهم في التقويم الصليبي بما يسمى بالميلادي. وقد عد بعض العلماء هذا الفعل من المسلمين مظهرا من مظاهر موالاة الكفار. فاعلم أخي، أولا الحساب الصحيح الدقيق هو الحساب القمري، يعني أولا الحساب الصحيح الدقيق هو الحساب القمري لا الحساب الشمسي، وهذا يحدثك عنه أهل الفلك أكثر مني. الأمر الثاني أن الحساب الذي جعله الله تبارك وتعالى لك أيها المسلم هو الحساب القمري بالشهور القمرية. لماذا؟ لأنه ترتبط به عبادتك من صيام وعيدين ونحوهما إلى غير ذلك، وحج إلى غير ذلك من هذه الأمور. كذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. فالله تبارك وتعالى جعل الأهلة ميقات لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعد كل هذا نتركها ونأخذ غيرها؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يشير بيديه كلتا يديه 10 ثم 10 ثم 10 يعني 30 يوما، أو 10 ثم 10 ثم 9 يعني 29 يوما. وإلا يا عبد الله كيف تحسب زكاة مالك؟ والزكاة تكون بالعام الهجري لا بالعام الشمسي، وكما هو مقرر أن العام الشمسي أكبر من العام الهجري، سبحان رب العظيم. وتأخير الزكاة حرام، تأخير الزكاة حرام، بل إخراجها يكون على الفور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم انظر نظرة أخرى إلى التاريخ الصليبي أو التاريخ الميلادي. هذا التاريخ عبارة يعني لا يعبر إلا عن طقوس وأعياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هو التاريخ هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام، وهذا الميلاد ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح بحال. فاستعمال هذا التاريخ فضلا عن كونه مخالفة لما أمرنا الله تبارك وتعالى به من استعمال التاريخ الهجري، إلى أنه أضف إلى ذلك أنه فيه مشاركة لهم في إحياء شعائرهم وعيدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولتجنب ذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن يؤرخوا لخطاباتهم ولحياتهم في عهد عمر رضي الله عنهم ورضي الله عنه وعنهم جميعا لم يأخذوا بالتاريخ الصليبي، لو كان هذا مباحا لأخذوا به. ألم يكن موجودا في عهدهم؟ بلى، سبحان رب العظيم، لكنهم لم يأخذوا به وفكروا وأرخوا بالهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدل على وجوب مخالفتهم في هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة وأن التاريخ الصليبي أو الميلادي هو في حقيقة الأمر من خصائصهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إلى جانب أن بسبب هجر التاريخ الهجري صار عندنا شعائر مهجورة كثيرة، منها الأشهر الحرم، لا يدري الناس أهم في أشهر الحرم أو في لا أو لا. أيكون المشركون أهل الجاهلية من يعبدون الأصنام يعظمون الأشهر الحرم ونحن لا ندري أصلا أننا في شهر حرام أو لا في أو لسنا في شهر حرام، سبحان رب العظيم. فاعلم أخي أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخير الناس هم من سار على هذا الدرب، وخير الناس هم من خالف المشركين والظالمين والفاسقين بأنواعهم واختلاف طوائفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يا ترى هل التشبه محصور مقصور موقوف على المشركين فقط، أم هناك تشبه منهي عنه لغير هؤلاء؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم،